مرحبا ترحيبتي ما لها شكل ومثيل، عد ما هل المطر منها مالي للخيال، عد ما لاحت بروق وقراف الأرض سيل. مرحبا ترحيبة الطيب بيل.